إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان انتهى بنا الحديث في الدرس الذي سبق إلى آخر السؤال 16، بعد أن كان الشيخ رحمه الله بين الشروط المشتركة بين العبادات الأربعة التي هي أركان الإسلام العظام، فذكر أن هذه العبادات تشترك في بعض الشروط وتفترق في بعض. والشروط التي تشترك فيها، إما أن تشترك فيها العبادات الأربع كلها، وإما أن يشترك فيها اثنان أو ثلاثة منها. فعلمنا أن درجات الشروط باعتبار الاشتراك ثلاثة درجات: ما تشترك فيه العبادات الأربع كلها، وما تشترك فيه منها اثنان أو ثلاثة، وما تنفرد به إحدى تلك العبادات الأربع. النوع الأول والثاني فرغ من الكلام عليهما، وانتهينا إلى الكلام على ما تختص به بعض تلك العبادات، وهي الصلاة خاصة. فإن الشيخ رحمه الله قد قال في الفقرة التي قرأناها آخر الدرس، قال: مما تختص به الصلاة من الشروط الطهارة من الحدث والخبث، قال: ويشاركها في هذين من جزئيات الحج الطواف فقط. إذن عندنا شرط مختص بالصلاة وهو الطهارة، لكن لا يشاركها فيه الحج كله، وإنما الطواف فقط. وقد مضى معنا في دروس الطهارة الكلام على ما إذا كان هذا الشرط من أجل الطواف نفسه أو من أجل دخول المسجد، ورأينا أن جمهور العلماء على أنه شرط في الطواف نفسه، وأن مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله أن هذا الشرط من أجل دخول المسجد وليس من أجل الطواف نفسه. ولهذا إذا احتاج الطائف في الحالات النادرة إلى أن يطوف بغير طهارة، فعلى هذا المذهب يجوز ذلك، لا سيما في الحالات التي يكون فيها حرج عظيم جدا ومشقة شديدة لو ألزم الطائف بالطهارة، على ما سبق معنا من الكلام فيه. فهذا يتعلق بقول الشيخ رحمه الله إن الطواف يشارك الطهارة في هذا. قال أيضا: تختص الصلاة بستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. إذن هذه الشروط الأربعة التي ذكرها هذه شروط مختصة بالصلاة، لا تشترط في الزكاة ولا في الحج ولا في الصوم، وهي الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة. فهذه ثلاثة شروط تختص بالصلاة. نضم إليها الشرط الذي سبق مما تشترك فيه مع الصلاة، وهو الوقت. فتصير هذه الثلاثة الشروط المختصة، ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة من الحدث وطهارة الحدث والخبث، مضمومة إلى الوقت. هذه الأربعة هي التي ينص الفقهاء في كتب الفقه على أنها من شروط الصلاة. أما عند الشيخ رحمه الله فالظاهر من هذا أن شروطها أكثر من أربعة. شروط الصلاة إلى الآن ثمانية، أربعة تشترك فيها مع العبادات الأخرى وأربعة تختص بها. فكيف يجاب عما نعلمه من أن عامة الفقهاء يقتصرون على الشروط الأربعة؟ الشروط الخاصة من فردت به من الشروط هذا لا يكفي. الإخوة يقولون الفقهاء يذكرون الشروط الأربعة فقط لأنها مختصة، هذا لا يكفي. إذا كان الشيء شرطا سواء كان مختص ولا مشترك لا بد من ذكره، فالاختصاص ليس مسوغا للاقتصار. نعم. لا يطالب بها، كيف نعبر عن هذا بعبارة أخرى؟ ها؟ نعم عبد الرحمن، نعم أحسنت، هذا الكلام ما سبق الإشارة إليه، أن الشيخ رحمه الله مزج بين شروط الصحة وبين شروط الوجوب. فإذا قلنا شروط الصلاة إجمالا صحة ووجوبا، الشروط ثمانية، لكن الذي يذكره الفقهاء في الباب المختص بالصلاة هو شروط الصحة فقط، ليس شروط الوجوب. فالإسلام مثلا والقدرة والتكليف ونحو ذلك، هذه شروط وجوب فقط، أو شروط وجوب وصحة مثل الإسلام. أما هذه الأربعة فليست شروط وجوب أبدا، هي شروط صحة فقط. وشروط الصحة هذه هي التي تختص بالصلاة، فلا بد من ذكرها في الكتاب الخاص بالصلاة. أما شروط الوجوب فهذه متعلقة بالعبادات عموما، من جهة كونها عبادة، سواء كانت عبادة بدنية أو عبادة مالية أو عبادة بدنية ومالية في آن، كما هو الحال في الحج. فلهذا يقتصر الفقهاء في كتاب الصلاة على شروط الصحة الأربعة. والشيخ رحمه الله لما كان من غرضه أن يجمع بين مسائل الشروط جميعا من جهة الصحة والوجوب مع متعلقها بالعبادات الأربع كلها بأنواعها مالية وبدنية، مزج بين الشروط ليكون الكلام واسعا بأكبر قدر ممكن. نعم. نعم، هذا السؤال متوجه على الشيخ رحمه الله، فإنه لما ذكر اشتراط الطهارة ما تختص به الصلاة من الشروط، قال تختص بالطهارة من الحدث والخبث، ثم لما زاد بقية الشروط قال ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة البدن من والبقعة والثوب من النجاسة. هذا الذي هو طهارة أو اجتناب النجاسة في الثوب والبقعة والبدن هو نفسه طهارة من الخبث، فإذا هذا الشرط تكرر مرتين. والجواب أن الشيخ احتاج إلى تكراره لأنه ذكره أولا من أجل أن يبين أن الطهارة بنوعيها شرط في الصلاة والطواف، شرط في الصلاة والطواف، فلهذا ذكره أولا. ثم لما ذكر الشروط مرة أخرى كان من الكافي أن يقتصر على ستر العورة واستقبال القبلة، يقتصر على ستر العورة واستقبال القبلة، ويعلم من كلامه في الطهارة في الصلاة والطواف أن الطهارة بنوعيها طهارة الحدث وطهارة الخبث مشترطة في الصلاة. فإذا تكراره وإعادته لها الذي يظهر أنه إما أن يكون تكرارا محضا، وإما أن يكون خلل في النسخة بأن تكون كلمة الخبث الأولى هذه اللي هي في قوله ومما تختص به الصلاة من الشروط الطهارة من الحدث والخبث، كلمة الخبث هنا تكون مقحمة ليست من أصل النسخة، الله أعلم أي ذلك يكون، إما أن كلمة الخبث زيدت في النسخة خطأ في الطباعة ونحو ذلك، وإما أنه تكرار وقع من الشيخ رحمه الله سهوا. وعلى الأمرين على الحالين فطهارة الخبث مذكورة مرتين في الكلام، ويكفي أن تذكر في المرة الأولى فلا حاجة إلى إعادتها مرة ثانية. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه ده، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، السؤال السابع عشر. نعم، فالحاصل أنها اشتركت. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، فالحاصل أنها اشتركت في أربعة أشياء: الإسلام والقدرة والنية والوقت، واشتركت ما سوى الزكاة بالتكليف، واشتركت الزكاة والحج باشتراط الحرية، واختصت الصلاة بالبقية لشرفها وفضلها واعتناء الشارع بها، والله أعلم. نعم، إذن هذه الأسطر التي ختم بها الشيخ رحمه الله الجواب هي خلاصة الجواب الذي سبق، وهو أن السؤال كان عن ما تختص به بعض العبادات وما تشترك فيه، فهو تكلم على ذلك تفصيلا واستطرد في ذلك ما استطرد وضم النظائر وقرر المسائل، ثم لخص ذلك جميعه في هذه الخلاصة المختصرة. فالحاصل من جميع ذلك أنه جعل العبادات الأربع باعتبار ما يشترط فيها على هذه الدرجات الأربع، ما تشترك فيه ثم ما يزاد شرطا في بعض العبادات ثم ما تختص به أفضلها وأشرفها وهي الصلاة. فيقول إن الحاصل أن كل العبادات الأربع تشترك في أربعة شروط، هي الوقت أو الإسلام والقدرة والنية والوقت. فالإسلام شرط في الجميع، والنية شرط في الجميع، والوقت شرط في الجميع لكن في كل عبادة بحسبه، والقدرة أيضا شرط في الجميع لكن تفسر في كل عبادة بحسبها. ثم يقول واشتركت ما سوى الزكاة في التكليف، معنى أن التكليف شرط خامس في ثلاثة من هذه العبادات. التكليف شرط في الحج وشرط في الصوم وشرط في الصلاة لكنه ليس شرطا في الزكاة. إذن العبادات الأربع هذه صارت شروط، العبادات الأربع واحدة منها لا تزال في الشروط الأربع وثلاثة منها صارت شروطها خمسة. ثم يقول واشتركت الزكاة والحج باشتراط الحرية. إذن من العبادات الثلاثة اللي هي الحج والصوم والصلاة اللي صارت شروطها خمسة، نزيد لاثنين منها شرطا سادسا وهو الحرية. هذا الشرط السادس نزيده في الحج وفي الزكاة. الزكاة كنا رأينا أنها بقيت في الأربع شروط، إذن إذا أضفنا لها الحرية كم صارت شروطها؟ خمسة. الحج كنا أضفنا له التكليف إلى الشروط الأربعة ونزيد له هنا الحرية، كم صارت شروطه؟ ستة. إذن الزكاة صارت شروطها خمسة والحج صارت شروطه ستة. ويقول الشيخ رحمه الله الصوم أين هو إلى الآن؟ ها؟ خمسة. نعم الصوم تشترط فيه الأربع، لكن الشيخ رحمه الله يقول تشترك ما سوى الزكاة في التكليف، إذن الصوم زدنا له خمسة، فصارت الصوم والزكاة كلاهما تشترط له خمسة. الأربعة ونزيد في الزكاة الحرية ونزيد في الصوم التكليف، فهما خمسة خمسة، لكن الشرط الخامس مختلف بينهما. أما الحج فشروطه ستة، نزيد له التكليف ونزيد له الحرية. بقية الصلاة يقول الشيخ رحمه الله واختصت الصلاة بالباقي، الصلاة كانت لا تزال في الخمسة لأننا لم نشترط لها الحرية، اشترطنا لها التكليف، صارت شروطها خمسة. إذا زدنا بقية الشروط وهي الطهارة، وستر العورة واستقبال القبلة، صارت شروطها ثمانية. إذن بحسب ما ذكره الشيخ رحمه الله من مجموع شروط الصحة والوجوب تنقسم العبادات من حيث عدد الشروط إلى هذه الأقسام الثلاثة. أقلها شروطا هي الصوم والزكاة، فالصوم تشترط فيه الأربعة مع التكليف، والزكاة تشترط فيها الأربعة مع الحرية، هذه خمسة، هذه درجة. والنوع الثاني ما تشترط له ست شروط وهو الحج فقط، تشترط له الأربعة إضافة إلى التكليف والحرية. وأما الصلاة فتشترط لها الأربعة مع أربعة، تشترط لها ثمانية شروط، لكن كما قلنا سابقا هذا باعتبار شروط التكليف وشروط الصحة وشروط الوجوب. أما إذا أفردنا شروط الصحة فهذه يتكلم على كل واحدة منها في بابها المختص، فالصلاة شروطها أربعة، والزكاة والحج والصوم لها الشروط المختصة بها أيضا التي تذكر في أبوابها المختصة. وبذلك يكون الشيخ رحمه الله وفى الكلام على ما شرطه من الشروط المشتركة والمختصة في العبادات. قال رحمه الله السؤال السابع عشر بأي شيء تدرك الصلاة؟ الجواب الإدراكات متعددة، إدراك الوقت للجماعة والجمعة وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة، ومن به مانع فزال وأدرك الوقت، وكلها على الصحيح وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لا تدرك إلا بركعة، فمن أدرك من الوقت ركعة فقد أدركه، ومن أدرك من الجمعة أو الجماعة ركعة فقد أدركهما، ومن أدرك من الوقت ركعة بعد زوال مانعه لزمته تلك الصلاة. ومن أدرك أقل من ركعة لم يدرك فيها كلها ركعة لم يدرك فيها كلها للحديث الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها متفق عليه. وهذا يعم جميع الإدراكات المذكورة، ولم يعلق الشارع بأقل من الركعة إدراك ركعة ولا غيرها. نعم. هذا السؤال يقول الشيخ رحمه الله فيه بأي شيء تدرك الصلاة، فهو على ما شرطه من العموم، لم يقل بأي شيء تدرك الجماعة أو الجمعة أو بأي شيء يدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة نحو ذلك، وإنما تركه عاما علقه بالصلاة نفسها، بأي شيء تدرك الصلاة، والمقصود بذلك أن يعم أنواع الإدراك كلها. وأنواع الإدراك التي جمعها في هذا الجواب أربعة، كل واحدة منها مسألة كبيرة في بابها، فبعضها من أبواب المواقيت، وبعضها من أبواب صلاة الجماعة، وبعضها من أبواب صلاة الجمعة، لكن الشيخ رحمه الله جمعها من تلك الأبواب المتفرقة في هذا الموضع الموحد. وهذا كما رأينا من مقصده رحمه الله أن يجمع هذه المسائل المتفرقة في أبواب مختلفة من أبواب الصلاة، فجمعها كلها في موضع واحد لاشتراكها في الحكم على ما يرجحه هو رحمه الله. هذه الأنواع الأربعة، أولها إدراك الوقت للجماعة والجمعة، ومعنى ذلك إدراك، معنى إدراك الوقت أن تقع الصلاة في وقتها المختار، ونحن رأينا أن الصلاة لها وقت، متى يعتبر الإنسان قد صلى الصلاة في وقتها المختار؟ الجواب إذا أدرك ركعة من الصلاة فما فوقها في الوقت المختار فقد أدرك الصلاة وتعتبر صلاته أداء. وهذا مثل ما لو أدرك إنسان مثلا صلاة الصبح أدرك منها ركعة واحدة قبل أن تطلع الشمس، هذا إدراك للوقت مطلقا. لكن الشيخ رحمه الله يقول إدراك الوقت للجماعة والجمعة بمعنى أن أهل الجماعة أو أهل الجمعة إذا صلوا الصلاة وركعوا وأدركوا الركعة الواحدة قبل أن يخرج وقت الجماعة ووقت الجمعة فيكونون مدركين للصلاة. ومعنى كونهم مدركين لها بالركعة كما سيأتي في كلامه هو أن ينحني المصلي، ضابط ذلك أن ينحني المصلي بحيث تلامس يداه ركبتيه، فإذا انحنى بالقدر الذي يمكن ليديه أن تلامس ركبتيه فهذا يعتبر قد ركع، لأن الركوع ليس هو مطلق الانحناء، وانحناء مخصوص. ما ضابطه؟ ضابطه أن ينحني بحيث تلامس يديه ركبته، ولا نقول ضابطها أن تلامس اليدان الركبتان، لأن الملامسة ليست شرطا، فقد ينحني انحناء يسيرا يحني رأسه فقط، هذا لا يسمى ركوعا. ما هو الانحناء الذي يقع به الركوع في الصلاة ويجزئه من هذا الركن في الصلاة؟ هو الانحناء الذي يصل ينزل فيه الإنسان إلى مستوى بحيث لو أراد أن يضع يديه على ركبته لفعل، هذا يسمى في الشرع ركوعا. فإذا ركع المصلي وانحنى بحيث يمكن ليديه أن تلامس ركبته والوقت للجماعة والجمعة لا يزال باقيا فهذا قد أدرك، فهذا يعتبر مدركا. هذا النوع الأول من الإدراك. النوع الثاني من الإدراكات إدراك الجماعة، ومعنى إدراك الجماعة أي إدراك حكم الجماعة بحيث يعتبر المصلي مأموما لا منفردا، هذا يحصل بإدراك ركعة من الصلاة أيضا. وإدراك ركعة واحدة من الصلاة سيكون بالنسبة للإمام آخر ركعة، فإذا أدرك المأموم آخر ركعة من صلاة الإمام فإنه يعتبر مدركا لصلاة الجماعة. كيف يدرك آخر ركعة من صلاة الإمام؟ الجواب بالضابط الذي ذكر سابقا، وهو أن ينحني بحيث تلامس يديه ركبته، فإذا وصل إلى هذا الانحناء ولا يزال الإمام راكعا فقد أدرك صلاة الجمعة، أدرك صلاة الجماعة. ومعنى كونه أدرك صلاة الجماعة أنه انسحب عليه حكم الجماعة. إذا انسحب عليه حكم الجماعة ستترتب على تلك الصلاة أحكام صلاة الجماعة. فإذا كان مثلا مسافرا، نحن نعلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه لا يقصر الصلاة، فإذا دخل في الصلاة وهو مسافر وأدرك من صلاة الإمام المقيم ركعة فصاعدا، ولنفرض أنه في صلاة الظهر، كم يصلي بعد ذلك قضاء؟ يصلي 3 ركعات، لأن حكم الجماعة انسحب عليهم. لكن لو أنه دخل في الصلاة بعد أن رفع الإمام رأسه من آخر ركعة، لم يدرك ركعة فما فوقها، أدرك أقل، هذا ماذا يقضي من صلاة الظهر؟ يقضي 2 ركعات فقط، لأنه لم يدرك حكم الجماعة، أدرك فضل الجماعة. والأحاديث التي وردت في فضل الجماعة تشمله، لأنه أدرك حكم الجماعة قبل أن يسلم الإمام، فمن دخل مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضيلة الجماعة. لكن لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة إلا إذا أدرك ركعة فما فوق. ومثله أيضا في أحكام سجود السهو، لا يسجد مع الإمام إلا من صلى معه في الجزء الذي سهى فيه. فلو أن شخصا صلى مع الإمام ودخل معه في آخر ركعته، وكان الإمام سهى في صلاته، هذا انسحب عليه حكم الجماعة، فيلزمه أن يسجد مع الإمام. لكن لو أنه دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركعة الأخيرة وكان السهو حصل قبل ذلك، هذا إذا كان سجد الإمام بعد السلام لا يجوز له أن يسجد معه. هو حكم دقيق ومشكل وصعب أن يتحقق بالصورة التي ذكرت، لكنه من المسائل التي تترتب على الفرق بين إدراك الجمعة، بين إدراك فضل الجماعة وبين إدراك حكم الجماعة. وكثير من طلبة العلم لا يفرقون بين الصورتين، بين إدراك حكم الجمعة، حكم الجماعة، وإدراك فضل الجماعة. فالفرق هو هذا، من أدرك ركعة فما فوق انسحب عليه حكم الجماعة، أما من أدرك أقل من ذلك يأخذ فضل صلاة الجماعة، لكنه في الحكم يصلي صلاة المنفرد لا صلاة المأموم. هذا إذن في إدراك الجماعة. يأتي هذا القول اللي هو إدراك الجماعة بركعة على قول من لا يوجب من العلماء قراءة الفاتحة على المأموم. من لا يوجب قراءة الفاتحة على المأموم يقولون بهذا، يقولون بأن إدراك الركعة يجزئ، وإلا فلبعض أهل العلم مذهب مشهور وهو أنه لا يجزئه الركعة إلا إذا قرأ فيها الفاتحة، ومذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو الذي اختاره البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام، واختاره عدد من الأئمة. لكن احنا الخلاف لا يعنينا بقدر ما يعنينا تصوير المسألة على حسب ما يراه الشيخ رحمه الله من الجمع بين هذه الإدراكات 4. إذن هذا إدراك الجماعة. يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك إدراك الجمعة، فإدراك الجمعة أيضا حكمه حكم إدراك الجماعة. إذا دخل مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركعة الثانية وركع المأموم بحيث تصيب يديه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فهذا يعتبر مدركا لصلاة الجمعة. فإذا سلم الإمام يزيد ركعة واحدة وقد أدم عليه، لكن إذا دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركعة الثانية هذا صار منفردا، وحكمه حكم من فاتته صلاة الجمعة. فهذا كم يصلي؟ يصلي الظهر 4، ولا يجوز له أن يقتصر على 2، لأنه لم يدرك صلاة الجمعة. يقول الشيخ رحمه الله: ومن به مانع فزال وأدرك الوقت. هذا بحسب تقسيم الشيخ رحمه الله هو إدراك الإدراك الرابع، هو الإدراك الرابع، وهو مختص بأهل الأعذار. الفرق بينه وبين الإدراك الأول أن الإدراك الأول للصلاة في الوقت المختار، وأما هذا الإدراك الرابع فهو الإدراك في حق أهل الأعذار. ونقصد بأهل الأعذار من كان له مانع بحيث لم تجب عليه الصلاة في ذلك الوقت أو جاز له تأخيرها، وذلك مثل الكافر يسلم والحائض تطهر والصبي يبلغ والنائم يستيقظ والمجنون يفيق والناس يتذكر والجاهل يتعلم. نعم لو فرض أن شخصا لا يعلم وجوب الصلاة هذا في حق شخص يتصور في حق شخص حديث عهد بإسلام نعم أو يكون لم يعلم بالوقت كان يكون في مكان لا يوجد فيه العلامات التي تدله على الوقت. نعم أحسنت هذا متصور. إذن هؤلاء هم أهل الأعذار في الصلاة. فكل واحد من هؤلاء إذا أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج الوقت الضروري فهو مدرك للصلاة. وعلى هذا لو أن شخصا كان نائما فاستيقظ قبل أن يخرج الوقت بمقدار ركعة فإنه يعتبر مدركا وتكون صلاته أداء لا قضاء، بخلاف ما لو لم يدرك منها شيئا، لو استيقظ ولم يبق من الوقت إلا مقدار أقل من ركعة فإن هذا تعتبر صلاته قضاء ولا تعتبر أداء. هذا فرق نظري ليس له كبير أثر في هذه الصورة في حق النائم والناس ونحو ذلك، لكن يظهر أثره في من يرى من العلماء أن من أدرك ركعة صاعدا يلزمه أن تلزمه الصلاتان المشتركتا الوقت. هنا تظهر فائدة هذه المسألة. فمن يقول من العلماء إن من أدرك ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة وجب عليه الصلاة المشتركتين، فعلى هذا إذا أسلم الكافر قبل أن إذا أسلم بمقدار ما يدرك ركعة واحدة فصاعدا قبل أن تغرب الشمس، فعند هؤلاء يلزمه أن يصلي الظهر والعصر. وعند من لا يلزمه بهذا يقول لا يلزمه إلا آخر صلاة اللي هي العصر، وحتى ينسحب عليه الظهر لا بد أن يدرك مقدار 5 ركعات كما هو في مذهب مالك رحمه الله، يقول ما حتى يكون مدركا للظهر والعصر لا بد أن يدرك لابد أن يدرك 5 ركعات، 4 ركعات اللي هي مقدار صلاة الظهر ثم ركعة للعصر فتلزمه الصلاتان. ومن العلماء من يقول إن هذا الإدراك كله كما سيشير إليه الشيخ يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام قبل الوقت، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت تلزمه الصلاتان المشتركتان. إذن هذه المسألة الأخيرة أثرها في هذا، والراجح على ما ذكره الشيخ رحمه الله أن هذا الإدراك أيضا إنما يحصل بركعة فما فوق، لا يعتبر فيه 5 ركعات ونحوها ولا يعتبر فيه تكبيرة الإحرام، وإنما ظاهر النصوص أن من أدرك ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة، فإذا كان من أهل الأعذار لزمته الصلاتان المشتركتان. إذا كان من أهل الأعذار ممن يجوز لهم أو يشرع لهم الجمع فإنه يكون مدركا للصلاتين المشتركتي الوقت. هذه الإدراكات الأربع يقول الشيخ رحمه الله إن الصحيح فيها جميعا أنها تحصل بركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث علق فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإدراك على مسمى الركعة. مسمى الركعة قد ينطبق على الركعة بسجدتيها وهو مذهب لبعض أهل العلم، وقد يطلق على الركوع نفسه باعتبار أن الركوع هو ركن من الأركان العظيمة في الصلاة وأحد أجزائها الكبيرة، وهو وسط بين الركنين اللي هما القيام والسجود، فإذا أدرك الركوع من الركعة فإنه يكون أدرك أكثرها فيدرك الركوع والسجود. وعلى هذا جعل الركوع وسطا بين أن يدرك الركعة بأركانها الثلاثة كما هو مذهب جماعة من أهل العلم القراءة والركوع والسجود، وبين أن نقول إنه يدركها بأن يدرك السجود فقط مثلا، فالركوع ضابط متوسط. وهذا الثاني اللي هو القول بأن المعتبر في الإدراك هو الركوع وليس الركعة بسجدتيها هو الذي يؤيده حديث أبي بكر المشهور لما دخل رضي الله عنه في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل الصف ثم دب إلى الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة قال أحسنت ولا تعود، يعني أحسنت في إدراك الصلاة وفي أنك ركعت قبل الصف أدركت الصلاة، لكن لا تعود لمثل هذا، أي لا تعود للتأخر على الصحيح من أقوال أهل العلم في تفسير الحديث. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولا القضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فصح لنا أن أبا بكر رضي الله عنه إنما أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركوع، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بإدراكه. وهذا يفسر لنا أن قولهم في هذا الحديث من أدرك من الصلاة ركعة، هل المراد منه ركعة بسجدتيها ولا المراد منه ركوع الصلاة؟ المراد منه ركوع الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يدرك القراءة، ومع ذلك احتسب له النبي صلى الله عليه وسلم إدراكه للصلاة. فدل ذلك بمجموع الحديثين، حديث من أدرك ركعة من الصلاة مع حديث أبي بكر، أن المعتبر في الإدراك ما هو؟ هو إدراك الركوع. يضم إليه الشيخ رحمه الله تعميم اللفظ النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإدراك على الركوع، قال من أدرك ركعة. فيقول الشيخ رحمه الله كل الإدراكات المعتبرة في الصلاة، إدراك الوقت وإدراك الركعة وإدراك الجماعة والجمعة، كل هذا يعتبر فيه إدراك الركوع فقط. في ذلك خلاف كثير، قلنا هذه مسائل من أبواب متفرقة، وكل مسألة منها أصل وركن بذاتها، لكن الشيخ رحمه الله جمعها لأنها تشترك عنده في هذا الحكم المشترك، وهو أن من أدرك منها ركعة أي ركوعا فقد أدركها جميعا. وسيشير على ما شرطه على نفسه في الكتاب إلى الخلاف في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمشهور من المذهب في هذه المسائل أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت أو قبل انقضاء الجماعة، وأما الجمعة صلاتها لا وقتها فلا تدرك إلا بركعة قولا واحدا في المذهب، والأول أصح كما تقدم. وأما الجمعة وش عنده؟ وأما الجمعة صلاتها لا وقتها. نعم، صلاتها لا وقتها، لأن الوقت تدخل فيه مع الجمعة مع الجماعة، فوقت الجماعة والجمعة واحد، لأن الجمعة حكم وقتها حكم صلاة الظهر. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله بعد أن قرر ما ترجح عنده يذكر الخلاف، يشير إلى الخلاف في هذا. يقول: المشهور في مذهب الإمام أحمد من هذه المسائل أن إدراك الوقت في إدراك الوقت للجمعة والجماعة، وإدراك الوقت وإدراك الجماعة قبل انقضائها، وإدراك الوقت للمعذور، إذن الثلاثة من أربعة، هذه كلها المعتبر فيها في مذهب الإمام أحمد إدراك التكبيرة فقط. فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد انسحب عليه حكم الجماعة، وإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فصلاته أداء لا قضاء، وإذا كانت الصلاة مشتركة الوقت فيلزمه أن، وكان من أهل الأعذار، يلزمه قضاء الصلاتين المشتركتين. هذا كله على مذهبهم في الإدراكات الثلاثة، يستثنون فقط صلاة الجمعة، فلا يدرك عندهم صلاة الجمعة إلا بإدراك ركعة كاملة، إلا بإدراك ركعة كاملة. فرقوا بين الجماعة والجمعة من جهة أن الجماعة شرط في الجمعة، لا يمكن أن يصلي الصلاة الجمعة، أن يصلي الإنسان الجمعة منفردا. فلو أنهم قالوا إنه يدركها بإدراك تكبيرة الإحرام، هذا يشبه ما لو صلى صلاة الجمعة منفردا، لأنه صلى أكثر الصلاة منفردا، لأنه سيقوم يقضي ركعتين، فيكون على هذا صلى أكثر الصلاة منفردا، فكأنه أخل بشرطها الذي هو الجماعة. فمن هنا فرقوا، قالوا حتى لا يكون مصليا لأكثر الجمعة منفردا فإننا نشترط أن يدرك ركعة فما فوق، فإذا أدرك ركعة فما فوق ثم ضم إليها ركعة يكون أكثر صلاته أو نصفها جماعة، هذا مقبول. أما أن تكون أكثر الصلاة صلاها منفردا ثم نحكم له بأنه صلاها جمعة، هذا رأوا أنه ليس مستقيما على أصولهم. فلهذا فإن مذهبهم بإجماع أهل المذهب يفرقون بين إدراك الجماعة، بين إدراك الجمعة وبين بقية الإدراكات الأخرى. الشيخ رحمه الله يقول هذا كله لا حاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإدراك على الركعة فلا يعتبر مدركا للوقت ولا للجماعة ولا للجمعة ولا للركعة إلا بإدراك الركوع نفسه على ما سبق تفصيله. نعم. إدراك الركعة، إذا قلنا إدراك الركعة بسجدتيها معنى ذلك أن من يشترط إدراك الركعة بسجدتيها يقول يدرك الركعة قراءة وركوعا وسجودا كل ذلك، فيدخلون القراءة في، ليس المقصود ما بعد الركوع إنما المقصود ما قبله. ففي مذهب مالك مثلا إذا قالوا يشترط خمس ركعات يقصدون بالخمس ركعات خمس ركعات كاملة بسجدة كل ركعة بسجدتيها، هذا المشترط عندهم. أما جماعة من أهل العلم يذهبون إلى هذا، من يرى من العلماء أن القراءة لا تسقط على لا تسقط في حق المأموم، فإنهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة يقصد به من أدرك ركعة كاملة بسجدتيها، هكذا إلى هذا يذهب جماعة من أهل العلم. لكن قلنا إن حديث أبي بكر يؤيد القول الآخر، وأن المعتبر في الركعة هو الركوع. إن قلت كل من القيام والسجود ركنان في الصلاة أهم من الركوع وأعظم منه، ولذلك اختلف العلماء أيهما أعظم وأهم، الركوع ولا القراءة، السجود ولا القراءة، لكن لم يختلفوا هل الركوع أو القراءة أو الركوع والسجود، فهم متفقون على أن أعظم أجزاء الصلاة إما القراءة وإما السجود، فكيف جعل الركوع هو الحد دون الركنين اللذين هما أهم منه وأعظم؟ الجواب أن الركوع هو المتوسط بينهما، فإذا أدرك الركوع فما بعده يكون أدرك أكثر أفعال الركعة، أما إذا أدرك ما بعد الركوع فإنه يكون أدرك أقل أجزاء الركعة. فلما كان المدرك للركوع يكون مدركا لأكثر أجزاء الركعة جعل إدراك الأكثر مثل إدراك الجميع، جعل إدراك الأكثر مثل إدراك الجميع. فهذا إذا انضم كما قلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة صح على هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ويكون هذا الجواب من أنفع الأجوبة في هذا الباب، لأن مسائل الإدراك مسائل مشتبكة وكما قلنا مفرقة من أبواب المواقيت وأبواب الجماعة وأبواب الجمعة وأبواب صلاة الأعذار، فهذه أربعة أبواب كل باب منها يتكلم فيه بالإدراك في كتب الفقه بخصوصه، الشيخ رحمه الله جمعها كلها هنا، مسائل إدراك الجماعة والجمعة وإدراك الركعة وإدراك الوقت في حق أهل الأعذار وإدراك نعم إدراك الوقت للجماعة والجمعة. نعم. نعم، يقول الفرق بين إدراك الجماعة فضلها وبين إدراك حكمها، قلنا الفرق بينهما أنه إذا أدرك الجماعة وانسحب عليه حكمها فإنه يعتبر في حكم المأموم، أما إذا أدرك أقل من ركعة فمعنى هذا أنه لم ينسحب عليه حكم الجماعة، فما يصليه بعد ذلك يصليه في حكم المنفرد، وأنت تعلم الفرق بين صلاة المأموم وبين صلاة المنفرد، بينهما فرق. وعلى هذا قلنا المسافر مثلا إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي تماما لا قصرا، فمن أدرك من صلاة المقيم أكثر من ركعة فإنه يجب عليه أن يصلي بصلاة المقيم، أما من أدرك أقل من ذلك فإنه يكون منفردا فله أن يصلي صلاة المنفرد. وهكذا في هذا أوضح صورة أو أوضح موضع يظهر فيه أثر الفرق بين إدراك حكم الجمعة حكم الجماعة وبين إدراك فضلها. توجد مسائل أخرى مثل ما ذكرنا في مسألة السهو بغيره، لكن في إدراكها نوع من الخفاء، هذا أوضح مثال على ذلك. إذن من أدرك من صلاة الإمام ركعة فما فوق هذا يعتبر مؤتما، يعتبر مأموما، وله فضل الجماعة وحكم الجماعة. أما من أدرك أقل من ذلك ولو أدرك التشهد فقط مع الإمام فإنه يعتبر منفردا فيما يقضيه بعد ذلك، لكنه يكون مدركا لفضل الجماعة، يعني التضعيف الذي ورد في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: السؤال 18: ما حكم الصلاة بعد خروج وقتها وما حكمها في وقتها؟ الجواب: لا يخلو إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، فإن كانت فرضا وكان المؤخر متعمدا غير معذور وليس للتأخير عذر فحكمه أنه آثم، وإن كان غير متعمد فلا إثم. نعم، إذن هذا السؤال أيضا جمع فيه الشيخ رحمه الله بين أمور متقابلة، بين أمرين متقابلين من مسائل الصلاة، هما الأداء والقضاء. فالصلاة باعتبار الوقت، الصلاة باعتبار الوقت تنقسم إلى قسمين باعتبار وقتها: إما أن تؤدى في الوقت وإما أن تؤدى خارج الوقت استدراكا لما فات في الوقت، فما فعل منها في وقته هذا يسمى قضاء، هذا يسمى أداء، فتعتبر الصلاة فعلت في وقتها، فأداء الصلاة هو فعلها في وقتها المحدد لها شرعا. أما إذا فعلها المأموم خارج وقتها لعذر أو لغير عذر استدراكا لما فاته في الوقت، وهذا قيد مهم لأنه قد يفعلها خارج وقتها مرة ثانية بعد أن فعلها في المرة الأولى لخلل مثلا أو طلبا لزيادة الأجر، هذا لا يسمى قضاء، هذا يسمى إعادة. لكن القضاء هو أن يفعلها خارج الوقت استدراكا لما فاته منها في الوقت، هذا يسمى قضاء. وللصلاة بحسب القضاء والأداء أحكام، تذكر أحكام الأداء المتعلقة به في باب أحكام المواقيت وما يتعلق بأداء الصلاة في وقتها، ويذكر بعد ذلك أحكام القضاء، وهي أحكام كثيرة ومتداخلة، جمعها الشيخ رحمه الله في هذا الموضع بسبب أنها متعلقة بالوقت، فهما قسمان للصلاة أو نوعان من أنواع الأحكام متعلقان بالصلاة من جهة الوقت وعدمه. وأحكام الصلاة من جهة الأداء والقضاء أحكام مهمة وعظيمة، وقد سبق وأن انتبه الحافظ العلائي رحمه الله إلى ضرورة ضبطها وجمعها، فألف كتابا جامعا نافعا في مسائل الأداء والقضاء من الجهة الأصولية ثم من الجهة الفقهية، عمله فيها يشبه ما فعله الشيخ هنا من في مسائل الإدراكات لما جمع الإدراك من مواطن مختلفة، وفي مسائل الشروط لما جمع مسائل الشروط من أبواب العبادات المختلفة. العلائي رحمه الله له كتاب اسمه فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء، جمع فيه مسائل الأداء والقضاء في الأبواب العبادات كلها، تكلم على حكم الأداء والقضاء أصوليا في مسائل متعددة، ثم شرع في مسائل الفقه على مذهب الشافعي مع الإشارة إلى الخلاف في المسائل الأخرى، فتكلم على مسائل القضاء في الصلاة والصوم والحج والزكاة، فهو تكلم على القضاء في العبادات الأربعة، وهو كتاب نافع من قدر على أن يقتنيه وينظر فيه ويطالع فيه، فهو كتاب مفيد جامع في هذا الباب. الشيخ رحمه الله ذكر لنا خلاصة جامعة في هذا، لكنها متعلقة بالصلاة فقط، لم يتعرض للقضاء المتعلق بأنواع العبادات الأخرى، ولعله لم يفعل ذلك من أجل أن مسائل القضاء في الصلاة نفسها فيها نوع من التوسع والالتباس، فلو ضم إليها قضاء الصوم وقضاء الحج لا توسع الأمر جدا ولا عسر على الانضباط. فالحاصل أن هذا الجواب جواب جامع متعلق بأحكام أداء الصلاة في الوقت أو قضائها خارج الوقت. يقول الشيخ رحمه الله في تقرير هذا الجواب: إن الصلاة لا تخلو أن تكون فرضا أو نفلا، ثم سيتكلم أولا على أحكام الفرض من جهة القضاء والأداء، وأحكام النفل أيضا من جهة القضاء والأداء. يقول: فإن كانت الصلاة فرضا، هذا القسم الأول، فإن كانت الصلاة فرضا وكان المؤخر متعمدا غير معذور، فهو ليس معذورا في تأخير الصلاة، والعذر كالنوم أو النسيان الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذن يقول الشيخ هذا متعمد غير معذور، يعني هو ذاكر غير ناس ولا نائم. قال: وليس للتأخير عذر، معنى ذلك أنه لا يوجد عذر للتأخير من مطر أو سفر أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها المختص، فالمصلي نفسه ليس معذورا، والتأخير لا يوجد سبب يقتضيه. إذا وجد هذا يقول الشيخ رحمه الله: فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو آثم، وإن كان غير متعمد فلا إثم. إذن عندنا تأخير الصلاة عن الوقت له حكم من جهة الإثم وعدمه، وله حكم من جهة القضاء وعدمه. تكلم أولا على الحكم من جهة الإثم وعدمه، ثم سيتكلم على القضاء وعدم القضاء. أما من جهة الإثم، فمن أخر الصلاة عن وقتها المختص متعمدا وليس للتأخير عذر، يقول الشيخ رحمه الله فإنه آثم، وهذا لا شك فيه، بل هو مجمع عليه، بل من أهل العلم من يذهب إلى تكفير من يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر. اختلفوا، نعم، هل يتعلق هذا بصلاة واحدة أو بأكثر من صلاة، لكن الإجماع منعقد على أن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من أعظم الذنوب عند الله جل وعلا، لأن صلاة الفرض أوكد أركان الإسلام العملية، وقد جعل الله عز وجل لها وقتا مخصوصا، فمن أخرجها عن وقتها فكأنه لم يصلها، من أخرجها عن وقتها فكأنه لم يصلها، وهو متوعد بالعذاب العظيم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وما أكثر تفريط كثير من الناس في هذا الواجب العظيم، كثير من الناس يغفل عن أن الصلاة واجب مؤقت، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وما أكثر ما يخف على بعض الناس أن يصلي الصلوات كلها في آخر الوقت، أو يجمعها كلها في الليل إذا رجع من العمل، أو يضيع الصلاة لأدنى سبب، يضيعها للعب أو لخروج أو لنحو ذلك. وهذا أمر عظيم يتساهل فيه كثير من المسلمين، ومن العجب أن بعضهم إذا ابتلي بشيء أو ذكر أو وعظ يذهب ذهنه إلى المعاصي اللي هي من جنس الأشياء التي يجب تركها، يقول: أنا لا أسرق ولا أزور ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا، فكأنه يبرئ نفسه من الذنوب العظام، مع أنه في الوقت نفسه مفرط في الصلاة تفريطا عظيما، لا يكاد يصلي صلاة في وقتها. هذا لا شك أنه خطأ عظيم، ورد من جهة جهل الناس بمقدار الصلاة في الوقت، وللصلاة في دين الله عز وجل في وقتها شأن عظيم. وقد ألف الإمام الكبير محمد بن نصر المروزي صاحب الإمام إسحاق بن راهوية، ألف كتابا جليلا كبيرا، ينبغي للمهتم بمثل هذا الأمر أن يطالعه ويديم النظر فيه، يسمى تعظيم قدر الصلاة. هو كتاب من أعظم كتب الإسلام في هذا الباب، اسمه تعظيم قدر الصلاة، كتاب جليل، ومؤلفه إمام جليل، إمام من طبقة الأئمة الكبار. وكذلك لابن القيم رحمه الله كتاب جليل أيضا يسمى كتاب الصلاة. هذا الكتاب من أعظم ما كتبه ابن القيم رحمه الله في بيان مقدار الصلاة وشأنها والأحكام المتعلقة بها، والكلام على مقامات الصلاة وكيفية الخشوع فيها، وعلى معاني الركوع والسجود ونحو ذلك. أنا أحث إخواني حثا شديدا على النظر في هذا الكتاب، وعلى مطالعته، بل على مداومة مطالعته، فإن هذا الكتاب بالتعبير المعاصر، يستعمل الناس تعبير المعاصر، أنا أجد في نفسي نفرة من التعابير المعاصرة، لكن أحيانا لا يسعفني الكلام إلا هذا التعبيرات المعاصرة، يقول هذا الشيء سيغير حياتك. كتاب ابن القيم رحمه الله إن انطبق هذا الوصف، إن صدق من الكتب الكثيرة التي يقال فيها هذا الكلام على كتاب، فهو على مثل هذا الكتاب. كتاب الصلاة لابن القيم ينبغي على كل مسلم أن يطالعه ويقرأه ويديم النظر فيه، وستجد الأثر العظيم لهذا الكتاب في نفسك وفي صلاتك وفي قلبك وفي حياتك كلها، فإنه من أعظم الكتب التي كتبت في هذا الباب. ولو لم يكن لابن القيم رحمه الله من كتبه إلا هذا الكتاب، لكان أعظم شاهد على مبلغه من العلم والفهم في دين الله عز وجل. هو له من الكتب العظيمة التي تدل على قدره العالي في هذا الباب شيء كثير، وكل كتاب منها لا يعدل بملء الأرض ذهبا. لكن هذا الكتاب من بينها على اختصاره هو متعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام اللي هو الصلاة، فلذلك كان لهذا الكتاب قدر خاص من كتب ابن القيم رحمه الله. من شاء أن يعرف قدر الصلاة وشأنها، ومن أراد أن يصلي صلاة يجد فيها قلبه، فليقرأ كتاب ابن القيم هذا. قال رحمه الله: وأما القضاء في تفويتها أو فواتها فمنها ما لا يقضى كالجمعة، فإنها إذا فاتت لم تقضى، وإنما يصلى بدلها ظهرا، وإنما يصلي بدلها ظهرا. ومنها ما لا يقضى جماعة إلا في نظير وقته كالعيدين، إذا فاتتا فعلت من الغد أو بعده قضاء. ومنها ما يجب قضاؤه مطلقا وهو الباقي. نعم، إذا تكلم على حكم القضاء، حكم الصلاة أو حكم تفويت الصلاة وإخراجها عن وقتها من جهة الإثم، انتقل إلى المقصود بالجواب، وهو حكم الصلاة خارج الوقت من جهة وجوب قضائها وعدمه. فيقول رحمه الله: إن الصلاة باعتبار القضاء تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث: نوع منها لا يقضى أصلا، نوع منها لا يقضى أصلا، ونوع منها يقضى مطلقا، ونوع منها يقضى بشرط. فإذا عندنا قضاء مطلق، ولا عدم قضاء مطلق، ولا قضاء بشرط. أما الذي لا يقضى فهي صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنما يصلي بدلها ظهرا، سواء فاتت المنفرد ولا فاتت الجماعة. لو فرض أن جماعة من الناس ممن تجب عليهم الجمعة لم يعلموا بوقت الجمعة، أو لم يتمكنوا من أدائها، كأن لم يتوفر شرطها إلا بعد خروج الوقت، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. حضر الناس ولم يستطيعوا صلاة الجمعة، يصلون ظهرا ينصرفون. كذلك مسلم فاتته صلاة الجمعة، دخل ومع الصلاة وجد الإمام قد رفع رأسه من الركعة الأخيرة، هذا يصلي ظهرا ولا تقضى صلاة الجمعة في حقه، فإذا هذه الصلاة التي لا تقضى. والقسم الثاني يقابله وهي الصلاة التي تقضى مطلقا، وهذا يأتي الكلام عليه، وهي أكثر الصلوات من الفرائض والنوافل الرواتب، أكثر الصلوات حكمها هذا. وأما التي تقضى بشرط هي صورة متوسطة، فهي صلاة العيد، فإنها تقضى بشرط، وهو أنها تقضى جماعة في نظير وقتها، جماعة في نظير وقتها. وانظر إلى قول الشيخ رحمه الله: ومنها ما لا يقضى جماعة إلا في نظير وقته، فهو قيد بالجماعة ونظير الوقت. قوله لا يقضى جماعة إلا في نظير الوقت إخراجا للمنفرد، لأن المنفرد قد يقضيها مطلقا من غير أن نشترط نظير الوقت، وقد لا يشرع في حقه القضاء. هذان قولان لأهل العلم. الشيخ رحمه الله لم يشتغل بالكلام عليهما، لكن أخرج الصورتين لأنه يريد أن يتكلم على صورة القضاء. صورة القضاء للجمعة، صورة القضاء في نظير الوقت مشترطة بأن تكون في جماعة، فلو استيقظ جماعة من الناس من المسلمين في بلد من البلاد ولم يعلموا أن اليوم صلاة العيد حتى زالت الشمس، يعني خرج وقت صلاة العيد، فهؤلاء يفطرون ذلك اليوم لأنه يوم عيد لا يجوز أن يصومه، هم لم يعلموا بدخول هلال شوال إلا بعد منتصف النهار، ففي هذا الحال يفطرون ذلك اليوم، ثم لا يصلون صلاة العيد في الزوال، وإنما يخرجون من غد فيصلونها في نظير وقتها الذي هو الضحى. وهذه حصلت في أزمنة سبقت ولا تزال متصورة الحصول، يخرجون لصلاة العيد ضحا في اليوم الثاني من شوال بعد أن فاتهم في اليوم الأول. لكن لو أن شخصا منفردا فاتته صلاة العيد، هل يخرج من غد في وقت الضحى؟ لا، إما أن نقول إنه يقضيها مطلقا فيذهب إلى المسجد أو في بيته فيصلي ركعتين، ومن يقول من أهل العلم بأنه يقضيها، بعضهم يقول يقضيها ركعتين كسائر الصلاة، وبعضهم يقول يقضيها ركعتين على هيئة صلاة العيد، يعني يكبر كما يكبر لصلاة العيد. ومن أهل العلم من يقول إنه لا يقضيها أصلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأوفق للأدلة، اختاره كذلك الشيخ ابن عثيمين، لا تقضى أصلا في حق المنفرد، لأن حكمة صلاة العيد متوقفة على الاجتماع العام، فإما أن تصلى بالاجتماع العام وإما أن المنفرد لا مصلحة من أدائه لها منفردة فلا تقضى. الذي تقضى في حقه صلاة العيد ويعنى الفقهاء بالكلام عليها هو القضاءها في نظير وقتها بالنسبة إلى جماعة المسلمين إذا فاتتهم، فهذه هي الصلاة التي تقضى بالشرط. من أحكام هذا القضاء؟ قال رحمه الله: ومن أحكام هذا القضاء وجوب الفورية فيه، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. نعم، هو يقول ثبت عندنا الآن أن الصلوات باعتبار القضاء هذه الأقسام الثلاثة، فالجمعة لا تقضى مطلقا، والصلاة العيد لا تقضى جماعة إلا في نظير وقتها، ما عداها من الصلوات فإنه يقضى مطلقا، وما عداها يشمل الأمرين، يشمل الفرائض اللي هي الفرائض الخمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويشمل النوافل الرواتب، فهذان النوعان من الصلوات هي التي يتعلق بها حكم القضاء فهي تقضى خارج الوقت، لكن أحكام قضاء الرواتب ليست كأحكام قضاء الفرائض، وهذا القضاء له أحكام. فشرع الشيخ رحمه الله في الكلام على أحكام القضاء، هذا يصلح أن تضع له عنوانا في الجانب في الكتاب، أحكام القضاء، يعني أحكام قضاء صلاة الفرض وأحكام قضاء صلاة النفل. ما دام أن الصلاة التي تقضى هي الفرائض والنوافل، والفرائض أوكد وأهم، إذن البداءة بأحكام قضاء الفرائض. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أحكام من أحكام قضاء الفرائض، ثلاثة أحكام من أحكام قضاء الفرائض. الحكم الأول هو وجوب القضاء على الفور، وعلله رحمه الله بأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، والحكم صحيح لكن التعليل فيه نظر، الحكم صحيح لكن لدليل غير الدليل الذي استند إليه الشيخ. الحكم صحيح يعني أن القضاء على أصح الأقوال عند أهل العلم واجب على الفور، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها إذا ذكرها، إذا هذه إما شرط وإما ظرف، وعلى الحالين هي تفيد أن وقت الصلاة هو وقت زوال العذر، فمن زال عذره فقد لزمه أن يبادر إلى الصلاة، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لسبب مقتض للتأخير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح، ثم لما استيقظ عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرتحلوا عن ذلك الوادي، وقال: فإنه واد حضرنا فيه الشيطان. أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن فيه أن القضاء ليس على الفور، لكنه ليس صحيحا، لأن التأخير هنا حصل لعارض، هو أن المكان ليس مناسبا للصلاة. وعلى هذا نقول إذا زال العذر، فتذكر الإنسان صلاة نسيها، أو استيقظ وقد فاتته صلاة وهو نائم، فإنه يصليها إذا استيقظ، يبادر بالصلاة، لكن له أن يؤخر لسبب مقتضي لذلك، كأن يبحث عن مكان أنسب، يتذكر مثلا هو في الحافلة، لا يقوم يصليها وهو في الحافلة، ينتظر إلى أن يصل إلى مسجد قريب أو إلى مكان قريب يستطيع أن يصلي فيه، أو يتذكر ليس عنده ماء ليتوضأ به، يبحث عن الماء ويصلي، أو يتوضأ واللباس الذي عليه لباس لا يجوز أن يصلي فيه، كأن يكون عليه نجاسة، فإنه سيطلب ثوبا طاهرا ويصلي فيه، وهكذا في كل ما يحتاج إليه الإنسان من أجل أن يصلي. أما لغير سبب فالواجب هو المبادرة للحديث المذكور. أما قول الشيخ رحمه الله، أما تعليل الشيخ رحمه الله فهو بالقاعدة الأصولية، وهي أن الأمر يقتضي الفور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء، إذن سيكون هذا للفور. وهذا فيه إشكال من جهة النظر الأصولي، فإن المصحح في أصول الفقه أن الأمر لا يقتضي فورا ولا تكرارا بذاته، وإنما يحتاج ذلك إلى القرينة. إذا دلت القرينة على أنه للفور انصرف إليه، إذا دلت القرينة على أنه للتراخي انصرف إليه، فإن الأمر يفيد مطلق الطلب في أصول الفقه، ليس فيه تعرض للفور أو عدمه، وليس فيه تعرض للتكرار أو عدمه. وكل منهما عن الفور وضده والتكرار وضده يتوقف على القرينة. هنا دلت القرائن، دلت القرينة اللي هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إذا ذكرها، على أن الأمر للفور، ولولا تلك القرينة لبقي الأمر على مقتضاه اللي هو وجوب القضاء من غير فور. ولهذا كان المصحح في أحكام الصوم في قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا أمر بالقضاء في حق من أفطر من نهار رمضان، أفطر يوما أو أكثر من نهار رمضان، لكن لم يأتي ما يدل على وجوب المبادرة بالقضاء، فلذلك كان على الصحيح موسعا: من أفطر لمرض أو سفر، وكذلك المرأة تفطر لحيض أو رضاع أو حمل أو غير ذلك، فإن الواجب في القضاء موسع لهم في ذلك، يقضي بعد رمضان مباشرة أو يؤخر، يجعله على الفور ويجعله على التراخي، كل ذلك واسع. وكلما بادر وأبرأ ذمته فهو أحسن، لكن ما دام لم يأتي ما يدل على وجوب المبادرة فالأمر على أصله اللي هو أن القضاء نفسه واجب، لكن من غير أن يؤمر بوقت مخصوص له في ذلك. هذا الحكم الأول من أحكام القضاء. قال رحمه الله: وإن كانت متعددات وجب أيضا الترتيب، فالفورية لا تسقط إلا مع الضرر، والترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت قولا واحدا في المذهب، وبالجهل وخوف فوت الجماعة على الصحيح. نعم، هذه المسألة الثانية اللي هي الترتيب بين قضاء الفوائت، والترتيب أيضا بين الفائتة والحاضرة. فكلمة الترتيب في القضاء يعنى بها هاتان المسألتان: الترتيب بين الفوائت نفسها، فلو كان ترك مثلا من يوم سابق صلاة ثلاث صلوات ثم زال عذره أو تذكرها، فإنه يجب عليه أن يصليها على الترتيب الذي سبق على القول بالوجوب. والمقصود بالترتيب بين الفوائت والحاضرة أنه إذا حضرت الصلاة ثم قبل أن يصليها تذكر أن عليه صلاة فائتة، فإنه أيضا يلزمه أن يرتب، إذا قلنا بالوجوب، بين الفائتة والحاضرة، لا يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة بعد ذلك. هذا على القول بالترتيب، وليس المقصود تقرير المسألة، المقصود تصويرها، تقريرها سنراه في كلام الشيخ رحمه الله. إذن الترتيب يقصد به الأمران: ترتيب الفوائت في نفسها، وترتيب الفائتة مع الحاضرة. إذا علمنا أن هذا هو المقصود بالترتيب فما حكمه؟ الشيخ رحمه الله يقول إن حكمه أنه واجب، هذا على على على مذهب جمهور أهل العلم. المخالف في هذا هو الشافعي، فإنه رحمه الله يقول بأن الترتيب مستحب، يستحسن أن تقضى الفوائت مرتبة في أنفسها مرتبة مع الحاضرة، لكن ليس ذلك واجبا عندهم. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه واجب، الحنفية والمالكية والحنابلة، لكن مالكا وأبا حنيفة يجعلونه واجبا مطلقا، واجبا مطلقا لا يسقط في حال، فهو واجب وجوب عندهم وجوب الشروط. وأما أحمد فإنه يقول واجب يسقط للعذر على ما ذكر، على ما سيذكره الشيخ رحمه الله، ثم يختلف أصحابه في الأعذار التي تسقط الترتيب. إذن المسألة مرتبة على هذه الدرجات: الشافعي يقول إنه مستحب، والجمهور يقول إنه واجب، ثم يفترقون: أبو حنيفة ومالك يجعلونه وجوبا مطلقا وجوب الشروط، وأحمد يجعله واجبا وجوبا يسقط بالأعذار، ثم يختلف أصحابه في الأعذار التي تسقط الترتيب. الشيخ رحمه الله جرى على هذا الأخير الذي هو مذهبه، فيقول إن الترتيب واجب بين الفوائت نفسها بين الفائتة مع الحاضرة، لكنه يسقط بأحد أربعة أشياء، يسقط بأحد أربعة أشياء، قولان أو شيئان على المشهور في المذهب وشيئان على الصحيح أيضا. إذن في مشهور المذهب عذران، وعلى الصحيح عنده عذران آخران، يصير المجموع مجموع الأعذار التي تسقط الترتيب أربعة. العذر الأول هو النسيان، فلو أن شخصا نسي صلاة الظهر ثم حضرته صلاة العصر ولم يتذكر أن عليه صلاة الظهر أن عليه صلاة الظهر حتى شرع في صلاة العصر، يعني كبر لصلاة العصر، فعلى هذا لا يجب عليه أن يقطع صلاة الظهر صلاة العصر ثم يصلي الظهر، ولا يجب عليه أيضا أنه إذا صلى الظهر يعيد، إذا صلى العصر يعيد الظهر ثم يعيد العصر مرة أخرى حفاظا على الترتيب، لأن الترتيب يسقط بالنسيان. من يقول إنه واجب وجوب الشروط مثل مالك وأبي حنيفة؟ إذا صلى العصر ونسي الظهر ماذا يجب عليه؟ نعم، يجب عليه أن يصلي الظهر ويعيد العصر مرة أخرى، لكن هذا على قول من لا يسقطها بالنسيان. وسيأتينا أن المصحح هو أنه يسقط بالنسيان. إذن إذا نسي صلاة فإن الترتيب يسقط. العذر الثاني ضيق الوقت عن الحاضرة، ضيق الوقت عن الحاضرة، والصورة هذه تتحقق في حق النائم مثلا أو الناسي، هو يكون عليه في وقت صلاة العصر نام أو نسي صلاة العصر، لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء صلاة العصر فقط، هو تذكر الظهر، إذن العصر الآن وقتها باق والظهر وقتها قد خرج، لو اشتغل بأداء الصلاة الفائتة لخرجت الحاضرة ويصير, ويصير, ويصير الحاضرة تصلى قضاء، لكنه لو اشتغل بأداء الحاضرة يصليها في الوقت ويقضي الأخرى بعد ذلك. أي القولين أولى؟ في مشهور مذهب أحمد رحمه الله خوف فوت الحاضرة يسقط الترتيب، إذن يبدأ بالحاضرة ثم بعد ذلك يقضي التي نسيها الفائتة، فإنها قد فاتت على كل حال، فإنه سيصليها خارج وقتها، إذن يبدأ بالفائتة بالحاضرة ثم يصلي الفائتة بعد ذلك. هذان العذران يقول الشيخ رحمه الله قولا واحدا. والثالث والرابع على الصحيح، الثالث هو الجهل، فمن كان يجهل وجوب الترتيب، هو يتذكر ويعلم أنه لم يصلي الظهر، تذكرها قبل أن يصلي العصر، لكن لا يعلم أنه يجب عليه أن يصلي الظهر قبل العصر وحضرته العصر فيصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر. مشهور مذهب أحمد رحمه الله أن الجهل ليس عذرا، الشيخ يصحح أن الجهل عذره، هو الصحيح نعم، لأن الجهل جار في الأدلة مجرى النسيان، فحيثما كان النسيان عذرا فإن الجهل عذر أيضا على الصحيح، والتفريق بينهما لا يقوم، بعض أهل العلم يفرقون في بعض المواطن بين الجهل والنسيان، لكن التفريق لا يقوم، المضطرد في الأدلة أن يعامل الجهل معاملة النسيان. وقد حكى الشاطبي في الموافقات أن هذا هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم، قال من طريقة الصحابة رضي الله عنهم أن يعاملوا الجهل معاملة النسيان، وهذا هو الصحيح ليضطرد مع الأصول الشرعية. فلذلك كان الجهل عذرا في إسقاط الترتيب مثل النسيان. وأما الرابع فهو خوف فوت الجماعة، خوف فوت الجماعة، فلو أن شخصا دخل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة وتذكر أن عليه صلاة فائتة، فإذا قلنا بقول الجمهور بقول مالك وأبي حنيفة أن الترتيب واجب وجوب الشروط، فلا يشرع في صلاة الفرض بل الواجب عليه في صلاة الجماعة، بل الواجب عليه أن يصلي الفائتة ثم يصلي مع الجماعة. لكن على مذهب على الرواية الأخرى عن أحمد اللي صححها الشيخ هنا، فإن خوف فوت الجماعة عذر في إسقاط الترتيب، وعلى هذا يصلي مع الجماعة الصلاة التي حضرت ثم بعد ذلك يقضي الصلاة التي فاتته. هذا هو المصحح عند الشيخ رحمه الله، ووجهه أن الصلاة الجماعة يخشى فوتها والقضاء لا يخشى فوته، فما دام أن صلاة الجماعة هي التي يخشى فوتها فحكمها في هذا حكم وقت الحاضرة، كما أن الحاضرة تقدم على الفائت على الفائتة من جهة أن وقت الحاضرة لا يستدرك وقت الفائتة يمكن قضاؤه، فكذلك القول في صلاة الجماعة ما دام أن الجماعة يمكن لا يمكن استدراكها والقضاء يمكن استدراكه، فالمصحح عند الشيخ رحمه الله هو هذا. وعلى هذا القول الحسن لا نحتاج إلى الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس في صلاة المغرب مثلا، إذا تذكرها وقد دخل في وقت صلاة العشاء فيصلي العشاء خلف إمام المغرب خلف إمام يصلي العشاء ثم سيسلم في الركعة الثالثة قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة، هذا كله لا يحتاج إليه على هذا القول. تلك المسائل أو تلك الصور تأتي من تركيب قولين اثنين، إذا ركبنا بين مسألتين فقهيتين تنتج لنا تلك المسائل اللي هي صلاة العشاء صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء. المسألة الأولى هي جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، وهذا دلت عليه الأدلة. والمسألة الثانية هي أن خوف فوت الجماعة لا يسقط الترتيب، فإذا ركبت بين المسألتين نتج لك أنك تدخل مع الإمام بنية صلاة غير الصلاة التي هو فيها، لكن إذا خالفت في المسألتين لن تحصل هذه الصورة. وإذا كان الصحيح أنه يجوز أن تخالف نية الإمام المأموم، فإن الصحيح أيضا أن خوف فوت الجماعة يسقط وجوب الترتيب. وعلى إذا أخذ الإنسان بهذا القول فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يصلي يدخل مع الإمام في صلاة تقتضي أن يسلم قبل سلامه أو يسر حيث يجهر الإمام ونحو ذلك. إذا كان ظهر مع عصر الأمر سهل، يدخل مع الإمام في ظهر مع بنية العصر، لكن في الصلوات الأخرى الأمر صعب. يشكل على هذا أن أحمد رحمه الله كان يشدد في فعل الصلاة الحاضرة قبل فعل الصلاة المنسية، وفي بعض كلامه ما يشعر أن هذا القول لا قائل به من السلف. إن صح هذا نعم، لكن إن لم يصح هو الظاهر والشافعي رحمه الله يرى أن الترتيب ليس واجبا أصلا، فهذا يقوي ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب لكنه يسقط بهذه الأعذار الأربعة. وهذا قول وسط بين أن نقول إنه واجب وجوب الشروط وبين أن نقول إنه ليس واجبا أصلا، فهو قول متوسط تجتمع فيه الأدلة ويسهل العمل به، فالترتيب واجب يسقط بهذه الأعذار الأربعة. هذا أحسن الأقوال إن شاء الله. بقيت بعض المسائل المتعلقة بالجواب نتمها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.